أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، وهذه أول رسالة في البرنامج. حياك الله وبارك فيك. المستمع صالح عبد اليماني المقيم في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية بعث برسالة إلى البرنامج يسأل فيها السؤال التالي: هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة؟ ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد أجمع المسلمون على أن الحسنات تضاعف في مكة وغيرها. وقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فضاعف أمثالها. ولقوله سبحانه: مثل من ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله واعظ فيها. في أحاديث وآيات أخرى. أما السيئات فإن السيئة واحدة ولا تضاعف من جهة العدد، لا في مكة ولا في غيرها. لقوله سبحانه: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وعمم سبحانه وتعالى ولم يستثني مكة ولا غيرها. ولكن دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن السيئة تختلف بحسب الكيفية، لا بحسب الكمية ولكن بحسب الكيفية. فإن السيئة في مكة أعظم وأكبر إثما من السيئة في غيرها، وهكذا السيئة في المدينة أكبر وأعظم من السيئة في غيرها، وهكذا السيئة في زمان الفاضل كرمضان وتحرير الحجة تكون أعظم وأشد إثما من السيئة في غير ذلك الزمان. هذا مما جاء في الأدلة الشرعية ودل عليه كلام أهل العلم. ولهذا قال تعالى في مكة: ومن يريد فيه بإلحاد من ظلم يذيقه من عذاب أليم. فجعل مجرد إرادة والهم بالظلم في مكة من أسباب العذاب الأليم. ومعلوم أن الهم في غير مكة ما يؤخذ عليه الإنسان إلا أن يفعل، كما في الحديث الصحيح: من هم بشيء لم يفعلها لم تكتب عليه، فإن تركها من أن يرضى الله كتب له حسنة. لكن في مكة قال الرب عز وجل: ومن يريد فيه بإلحاد من ظلم يذيقه من عذاب أليم. فظلمنا يريد ما لا يهم، فدل ذلك على أن السيئة في مكة لها كبر عظيم وإثم كبير. وهكذا السيئات في الأماكن الغاضبة كالمدينة المنورة، وهكذا في زمان الفاضل كما تقدم في رمضان وصلي الحجة تكون عقوبة أشد ويكون إثمها أكبر. فالواجب على المسلم أن يحذر السيئات كلها في كل زمان ومكان، وأن يكون حذره من السيئات في مكة والمدينة والأزمان الفاضلة يكون أشد وأعظم حتى يصل من ذلك الأجر العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الثاني في رسالة الأخ صالح عبد اليماني يقول فيه: هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم وسورة ياسين؟ أفيدونا أفادكم الله. أما ماء زمزم فقد صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها مباركة وإنها طعام طعم. أخرجه مسلم صحيح، سأل أبو داود الشراء سقم. فهي مباركة وماؤها مبارك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: طعام طعمين وشراء سقم. قال: إنها مباركة. فهي من أسباب الشفاء مما يتألم من العبد من الأمراض. وقد روي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم بما في بلاء. لكنه حديث ضعفه جمع من أهل العلم وطرقه فيها ضعف. ولكن حديث طعام وطعم وشفاء وسلم قد يشهد ولا يشهد له. وبكل حال هذه البيض المباركة فيها خير عظيم، بنصر الرسول عليه الصلاة والسلام فيها طعام وطعم وشفاء وسلم وهي مباركة. وأما سورة ياسين فلا حي ولا فيها كلها ضعيفة، والله ولي التوفيق. نعم. السؤال الثالث في رسالة الأخ صالح عبد اليماني من مدينة الخبر، يقول: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وما معنى شهادة أن محمدا رسول الله، أفيدونا أثابكم الله. هاتان الشهادتان هما أصل الإسلام وهما أساس الملة، وبهما يدخل الكافر الذي لا ينطق بهما فيهما يدخل في الإسلام ويحصل من أهل الإسلام ويطالب بقية حقوق الإسلام. أما شهادة أن لا إله إلا الله فهي أصل الملة وأساس الدين في جميع الأديان، جميع الأديان من آدم إلى يومنا هذا، جاء بها آدم عليه الصلاة والسلام وجاءت بها الرسل كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم من الرسل، كلهم دعوا الأمم إلى هذه الكلمة. قال تعالى: ولقد جاءنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد لما بعثه الله بدأ قومه بهذا، فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما كانوا يعبدون الأصنام والأشجار وكانت لهم آلهة كثيرة حول الكعبة وفي غيرها استنكروا هذا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فاستنكروا التوحيد والإيمان لجهلهم وكفرهم وضلالهم وزيادهم ما كان عليه آباؤهم من الشرك والكفر وإذات الآلهة الكثيرة. وهذه كلمة هي أفضل شعب الإيمان، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع 60 شعبة، أو قال: بضع 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث العظيم يدل على أن أصل الدين وأساس الملة وأفضل الكلام وقول لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فيكون في الإلهية وهي العبادة على غير الله وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا في الصحيح، هذه في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، على أن يوحد الله، وعلى إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت، والرجع على أن يعبد الله وحده، يعبد الله وحده ويكفر لما دونه. فجعل توحيد الله وعبادته وحده وكفر لما دونه، جعل ذلك هو معنى لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه في سؤال جبرائيل أنه لما سأل الرسول عن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. فجعل عبادة الله وحده وعدم الإشراك به هو معنى لا إله إلا الله. هذا هو معناها إثبات العبادة لله وحده وتخصيصه بها سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، واعتقاد بطلانها عن غيره سبحانه. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا هو معنى لا إله إلا الله، إثبات العبادة لله وحده وهي الألوهية ونفيها عما سواه. فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يذبح إلا له، هكذا. وبها تعلم أيها السائل وأيها المستمع الكريم، تعلم أن ما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور ومع بعض الأولياء من الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات ودعاء الأشجار والأحجار أو دعاء الأصنام والاستغاثة به، أن هذا هو الشرك الأكبر، وأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله. وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها الإيمان بأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسل استقلال الجن والإنس تشير الله عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا. فهو رسول الله حق عليه الصلاه والسلام، بعثه الله للناس كافه جنهم وإنسهم يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم من شرك الله كما قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فيجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة بل على كل أحد أن يؤمن بأن محمد رسول الله. يجب على كل المكلفين من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم جميع المكلفين يجب عليهم أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن يوحدوا الله ويخصهم العبادة ويدع عبادات ما سواهم من أصنام وأشجار وأحجار وأنبياء وأولياء وغير ذلك. ويجب عليهم أن يؤمنوا بأن محمد رسول الله ويصدقوا بأنه رسول الله حقا وأنه خاتم الأنبياء وأن الواجب اتباعه وذلك بتصديق ما جاء به والإيمان بأنه رسول الله حقا وطاعة أوامره وترك نواهيه ولا يعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام. هل هم على هذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله تصديقه بما أمر وطاعته بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام ولا يعبد الله إلا بشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام لا بالهوى ولا بالعراء ولا بالبدع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله وهذا بالشهادة كما تقدم هما أصل الدين وهما أساس الملة ومن نطق بهما واعتقد معناهما هو مسلم وعليه يؤدي بقية الحقوق من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير هذا مما أمر الله به ورسوله وعليه مع ذلك يجتنب ما حرم الله ورسوله من الزنا والسرقة والحقوق وسائر المحرمات كما أن عليه أن يجتنب الشرك الأكبر الذي هو ضد التوحيد فعليه يجتنب الشرك الأكبر ولا يتم له التوحيد إلا بذلك وعليه يتجنب كل ما نهى الله عنه ورسوله من الأقوال والأعمال تحقيقا لهاتين الشهادتين والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ صالح عبد اليماني يقول فيه ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أفيدونا أفادكم الله. اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما دل عليه كتاب الله العظيم والقرآن ومما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام إلى يومنا هذا. هم الذين ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا شريعته قولا وعملا وعقيدة. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ثم أهل السنة يتمسكون بالسنة وثم أهل الجماعة لاتباعهم على الحق. ومنهم الصحابة وهم رأسهم ثم يليهم التابعون وأتباع التابعين ومنهم مالك رحمه الله لنا المشهور والشافعي المشهور وابو حنيفه واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه والامزاعي والثوري وغيرهم من امه الاسلام وهكذا من بعدهم من امه الاسلام ممن استقاموا على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا اليها وعظموها واستقاموا عليها قولا وعملا وعقيده هم اهل السنه والجماعه. وهم الذين رسالة موجزه متصله هم الذين تمسكوا بكتاب الله قولا وعملا وبسنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وساروا على نهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان. هؤلاء هم اهل السنه والجماعه الذين استقاموا على ما جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام قولا وعملا وعقيده في اسماء الله وفي صفاته واخلاص له وبطاعه اوامر الله ورسوله وبترك نواهي الله ورسوله. هؤلاء هم اهل السنه والجماعه. ومن اتى منهم معصيه وقع في معصيه لا يخرج الى اهل السنه والجماعه لكن عليه التوبه إذا وقع في معصية من حقوق أو قطع شرعٍ أو زنا أو ما أشبه ذلك من المعاصي هذه المعاصي لا تخرجه عن الإسلام ولا تخرجه عن قومه أهل السنة ولكن عليه التوبة عليه أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود للمعصية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن العاصي لا يخرج عن الإسلام ولا يكفر بل هو يكون ضعيف الإيمان ناقص الإيمان وعليه البدار بالتوبة الصادقة النصوح مما وقع له من السيئات التي حرمها الله عليه دون كفر مثل ما تقدم الزنا مثل السرقه مثل عقوق الوالدين مثل اليمين الكاذبه مثل شهاده الزور وما اشبه هذا من المعاصي. هذه كلها تنقص الايمان وتضعف الايمان ولكنها لا تخرجه المسلم من الاسلام ولا تخرجه من كونه من اهل السنه والجماعه ولكن عليه البدار بالتوبه وعليه الاستقامه على طاعه الله والندم على موارد السيئات والعلم الصادق لا يعود بالسيئه بعد الاقلاع منها والحذر منها تعظيما لله وطاعه الله وغرزا في ثوابه وحذر من عقابه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف شين ميم مصري، العنوان فينا الوقف، بعث برسالة للبرنامج يقول فيها: هناك البعض يقوم بتهريب بعض السلع ودخولها إلى الدولة علما بأن الدولة تمنع استيراد هذه السلعة أي الفاكهة، ويقومون ببيعها إلى بعض الأفراد فيشترونها ويقومون ببيعها إلى تجار الفاكهة بثلاثة أمثال سعر الشراء أو ضعف سعر الشراء، ويقومون التجار ببيعها بضعف سعر الشراء من الأفراد، أي الكيلو الواحد يصل إلى المستهلك بأربعة أضعاف سعر الشراء من الأفراد الذين يقومون بتهريبها ودخولها إلى الدولة نظرا لوساطة الأفراد والتجار، علما بأن سعر الكيلو كان يساوي ثمن السعر الحالي قبل أن يمنع استيراده. فهل هذه الأموال للذين يقومون بالوساطة بين المهربين والتجار، وأيضا المكاسب التي يأخذها التجار، حرام أم حلال؟ وإن كانت هذه الأموال حرام فكيف يتم التصرف فيها، وما حكم الدين في كسب هذه الأموال؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت الدولة منعت من استيراد أشياء لمصلحة المسلمين ومصلحة الشعب، ولأن استيرادها يضر الشعب في دينه أو دنياه، فالواجب على الشعب أن يمتثل ما فعلته الدولة، لأنها تهدف إلى مصلحة العامة وتهدف إلى حماية الشعب ما يضره وحماية المسلمين ما يضرهم، فلا يجوز التهريب الذي يخالف ما استطاع عليه الدولة ويسبب وقوع المشاكل بين الشعب والدولة ويوقع في الحرام أيضا. فالواجب على الشعب أن يمتثل وأن يساعد الدولة في منع ما ينبغي منعه وفي بقاء ما ينبغي بقاءه، لأن ذلك فيه التعاون على ما فيه مصلحة الجميع. أما إذا كان ذلك التهريب الذي وقع في من بعض الناس فيما يتعلق بالحرام كتهريب الخمور وتهريب ما حرم الله، هذا يكون أشد وأعظم، حتى لو اصطلحت به الدولة لا يجوز إدخاله البلاد ولا يجوز التعاون في فعله، لأنه يضر المجتمع في دينه. فلا يجوز للمسلم أن يسبب وقوع المسلمين فيما حرم الله عليهم من خمر أو تدخين أو غير هذا مما حرم الله عز وجل، بل يجب أن يساعد في منع ذلك لو قدر أن الدولة أن تمنعه. فكيف إذا منعته فإن الواجب أن يساعدها في ذلك ويكون معها في منع كل ما يضر المسلمين وفي منع كل ما حرم الله عز وجل، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من السائل عباس جداح الجنابي، محافظة بابل، قضاء المسير، من الجمهورية العراقية. يقول في رسالته: يعد برنامجكم من البرامج الناجحة التي من شأنها أن تخدم المسلمين وترشدهم إلى الطريق الصحيح، وهذا شيء تشكرون عليه إن شاء الله. السؤال الأول: سبق أن نذرت نذرا لوجه الله تعالى على شرط أن يكون هذا النذر بدون معاملة، أي بدون مناقشة على السعر عند الشراء، فلما ذهبت إلى السوق عرض علي سلعة بسعر 80 دينارا، مع العلم أنه لا يعادل سعر السلعة إلا 30 دينارا، فساومت البائع على السعر واشتريت السلعة بسعر أقل، فهل أصبح النذر محللا أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا النذر نذر غير مشروع، لأن المناقشة لا بأس بها، ولأن كثيرا من الناس قد يرفع السعر بلا حق فيحتاج إلى مناقشة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا من جابر وناقشه في ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن نذرك أنك لا تناقش نذر غير مشروع، فلك أن تناقش في السلع حتى تشتريها بالسعر المناسب الذي يعرض في الأسواق، وعليك كفارة يمين عن هذا، عليك كفارة يمين عن ذلك هذا، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم لكل مسكين في نص تقريبا من التمر أو من الأرز أو غيرها من قطع ذلك، ولك أن تناقش. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عباس يقول فيه: كانت زوجتي قد اشترت قطعة أرض في المقبرة لتكون هذه القطعة الصغيرة بمثابة قبر لها عند وفاتها، ولكنني لا أرغب أن تفعل هذا أو أدفنها في هذا المكان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين ماتوا اثنوهم. فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل علي ذنب في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الحديث هذا فلا أعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة دفن المسلم مع أموات المسلمين في مقابرهم، ولا يكون في محل إنكاذ، لأن جعله في محل إنكاذ مستقل قد يفضي إلى سفنة ويفضي إلى امتحان في جوشه وإنفاق مماكن عليه وله جانب. فالمشروع أن يكون دفنه مع المسلمين، فإذا كانت الأرض التي اشترتها زوجته بعيدة عن مقابر المسلمين فالذي ينبغي أن تدفن في مقابر المسلمين إذا ماتت، وهذه الأرض تباع وتصرف قيمتها في مصالح المسلمين أو في شراء أرض قرب المقبرة حتى تضاف إليها توسعة لها. فالحاصل أن هذه الأرض التي اشترتها تريدها مدفنا لها وهي بعيدة عن قبور المسلمين تباع وتصرف قيمتها في أرض جنب المقبرة تؤشر المقبرة أو في حاجات المقبرة من إيجاد محل اللبن أو محل تغسيل الموتى أو ما أشبه ذلك، ولا تكن وحدها. أما إذا كانت الأرض في المقبرة وداخلة في المقبرة واشترتها للتوسعة فلا بأس أن تدفن فيها، وليس لك الإعتراض عليها، لأن هذا شيء لا بأس به ما دامت الأرض تابعة للمقبرة وتنهي المقبرة وداخلة في حساب المقبرة فلا بأس. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة رفع عباس جداح الجنابي، يقول فيه: في نيتي الذهاب إلى بيت الله الحرام ليؤدي فريضة الحج بمشيئة الله للمرة الثانية، فهل أستطيع أن أكلف أحدا من المسلمين بأن يؤدي الفريضة بدلا عن والدي المتوفى في نفس العام؟ أفيدوني أفادكم الله. لا مانع من ذلك، كان حج أو غالبك من المسلمين الذين في مكة، لا مانع أن توفي من تراه ثقة وطيب الدين مرزوقا به في عملك، توفيه ما تيسر من المال حتى يحج عن والدك، لكن يحرم من الحل لا من نفس مكة في العمرة، أما في الحج فهم من نفس مكة لا بأس، ولا حاجة إلا يذهب إلى الميقات في أصح قول العلماء، فيحرم مكة في الحج، وأما العمرة فيحرم بها من الحل من الجرانة أو من التنعيم أو غيرهما من الحل، يعني خارج مكة خارج الحرم، هذا في العمرة خاصة. أما في الحج فيحرم مما في من الحل أو الحرام لأبيك إذا كان ثقة طيبة، والله ولي التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ عباس، يقول فيه: توفي لي طفل قبل حوالي 15 عاما، وكان عمره آنذاك قد بلغ 4 أشهر، فهل يستحق أن أعقق له أم أضحي له؟ أفيدونا أفادكم الله. السنة أن تعق عنه شاتين، فإن ذكر تعق عن شاتين، هذا هو الأفضل، وهي سنة ليست بواجبة لكنها سنة، فإذا تيسر لك ذلك فهو أفضل لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتان بعقله، تذبح عنه يوم السابع ويحق له سنة، وأمر أن يعق عن غلام شاتان وعن جار الشات، هذا هو السنة، فإذا كنت مستطيعا فالأفضل لك يا أخي أن تعق عن طفلك هذا بشاتين، توزع لحمهما على إخوانك من الجيران والأقارب والفقراء، أو تطبخهما تطبخ لحمهما وتدعو إليه من تشاء من إخوانك وأحبابك ومن الفقراء، كله حسن كله طيب والحمد لله. نعم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع الذي رمز إلى اسمه بسين عين النبهان خميس نشيط، يقول في رسالته وفي سؤاله: إنني أود أن أعرف ماذا يجب على من استمنى عمدا في نهار شهر رمضان، وهل ينطبق عليه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من أفطر متعمدا فلن يقبل منه صيام الدهر كله وإن صامه. أفيدونا أفادكم الله. أولا الاستمناء لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، الاستمناء محرم ومنكر، ان يقول لاهل العلم لا يجوز فعله لما فيه من مخالفه قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فالاستمناء غير اتيان الزوجه، غير اتيان في اليمين، فهو عبث ومنكر وعدوان، ثانيا فيه مضار كثيرة مع كونه مخالفا للشرع، فقرر الأطباء العارفون بهذه الجريمة قرروا أن فيها مضار كثيرة على المستملي. ثالثا على ما يستمع في رمضان أن يقبل اليوم، أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم، لأنه أفطر فيه بهذا الاستمناء إن صار في حكم المفطرين، وإن لم يأكل ويشرب لكن صار في حكم المفطرين فعليه القضاء، قضاء اليوم. رابعا أما حديث من أفطر في رمضان لم يفتح له صوم الدخل من إصابه، حديث ضعيف عند أهل العلم، مضطرب الرواية ليس بثابت، ولو ثبت فكان معناه عند أهل العلم الزجر والتحذير من الإفطار بغير حق، وليس معناه أنه لا يقضي، لا، بل معناه الزجر عن تعاطي الإفطار بغير حق، والصواب أنه مضطرب ليس بثابت، وعلى من أفطر بالاستمناء أو بغيره أن يتوب إلى الله ويندم ويبادر بقضاء يقضي عليه مع التوبة والاستقامة، وليس عليه كفارة، الكفارة تختص بمن جامع في رمضان خاصة، أما الاستمناء في رمضان أو الأكل عمدا أو الثوب عمدا في رمضان فهذا يجب القضاء ويجب التوبة ورجوع إلى الله والإنابة إليه، وليس يجب كفارة، فأتنحل يا أخي وحده. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين، المستمع صالح عبد اليماني من مدينة الكبر، المستمع ألف شين عين ميم من مصر من محافظة سنة، المستمع عباس جداح الجنابي من الجمهورية العراقية محافظة بابل قضاء السيب، وأخيرا رسالة المستمع سين عين النبهان من خميس مشيط. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.